بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحق صدرنا سورة النمل وحن أدن بيسي النبي عليه الصلاة والسلام إن لا يري إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون إلا يوقن ورميا مركي آخر الزمان كاللقار وصاعد قيامة دواته علاماتك وحاكم دواوين وضعية دابة الأرض دابة روكا قصة ضحيسة علامات كاس والنبي الشيخ عليه الصلاة والسلام وحاكم ذا ضلوع الشمس من مغربها قرح لو قصة ضحيسة ما يشهد عيو دعب هذا دوق عادي قصة ضحيسة قرح لبارك قصة ضحيسة قلبان نوا ودعب لكن آخر الزمان ك اسبد البداعية قرح لو حكى صباح حساء مغرب مركز طوب الله وعبالي وعلامات كساعة دواويني وحاكم ذا الدابة دابة ذا تغراك الوشيك دونا وحاكم ذا خروج يأجوج ومأجوج وصورة الكافي آخر كذا انكسا مرني لبدا سقايبوت ياجوج وماجوج ذو القرنين مالو كحيري سدئة إلى مكة قيامه أي سؤال هو تركز كجريا آخر كفر كرسوف صحي مركز وحي أي سؤال مرام بي حربيا وحي بي أي سؤال مرام نوى فقصنا وحكم إذا خروج عيسى بن مريم نبي الله عيسى صوب إديسي سعاد قيامه كم التعي دجال ما كمدا من خيران ما شيغان دورا واسنا اخر زمان كسو بيدونا فقد دابد وحا كميتا علامات الساعه الكبرى علامات يرير واجران درب دعي لكن علامات كواوي دابت الارض لا كمدا واذا وقع هدي ودعه القول هذلك عليهم ضد كركو دو كدعه أخرجنا لهم وحصاب إلينا دابة من الأرض قلت واحد كسعر دابة كسعر تقولك دابة داس مركة تفسير كالك ربهم وراك انت سوق الضحي أحاديث النبي قال دابة داس الشيء ناعتها إيا صدع وقتها إيا ناشي كسعر ضحي عدنا مارة نشي سائل بدايانا بالقرياء أو آلسي بارباري أقول شو بحيسة معيو أكتاي يعني مارتي حل أكتاي وحونا ونحن إذا وقع القول عليهم قول كهدي وكل عدتك أخرجنا اللهم وحوصوا بإنينا دابة من الأرض ملك أي دابتك سوصارينا تكلمهم الله بإس تطفي الله الله يساء وهي مؤمنة وهي كافرة هذا اللي فهم كرب أن الناس ذاتك كانوا وحي آيان بآياتنا آيات كان لا يوقنون كواء يقينين سلاسة إلهي سبحانه وتعالى يري قول علنا واجرة دابد لفتي يدي هذا الكيدي وحكم إذا تكلمهم أن الناس أما إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون لكن سياق الحكس على تكلمهم والله الله يسا هذا الكبرك على أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون آيات كان أما معجزات كان نغذين إلهي أصول بحية أما هن نغذين آيات كوني أو كونك إلهي ذاتك كتصي سيدا فرح ضي ضيحة دقاء السماء أرددا بدها وحاس وآيات كونية وإلهي ضدك وأتصي إن يكفى من خالق أبوري وآية كونية والأرك يقومك إذ أبوري كرتي إذ شايا كرتا إيس الجنين بيانا دعدونك سعانايا وإلهي زود جيو أنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ووحلا لوعابدي وقتصينا يا أود رباني هي آيات التنزيل يا إلهي سود جيه وكتبت خصوص إلهي سود جيه صدح راس نوع هو آية مرك آيات إلهي وديدة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون إلى كور رميا قيام ذا يضدك إلا صاكل من أيه ولما إنا قرب قربه وحلوه إسحقي ودنبغ مارتي هو ويناي وكورد آهاي ودتك بابيي أيو سيقارة بعد كود مغرب ويوم مالك شاكي نحشر أنصاكل من أينه من كل أمة أمتك استاء فوجا قروب إيا جماعة فوجك وهرن اسكحرا يدخلون في دين الله أفواجا مرك فوج وقاح اسكحرا ويوم مالك شاكا نحشر أنصاكل من أينه من كل أمة أمتك استاء كل جادة فوجا باكسا كل مننا قاح ممن كمل فوج كاسو يكذب بآياتنا آيات كان بينجري آيات تصدح نوعا شاقمي آيات تنزيلية هي آيات كونية هي آيات المعجزات انتهى كوي بينجري ورسول شمك إلهي لصادره حججك إياه آياتك أو كتابك أما كونك لغتصف على مد إله المفهم الكره أما معجزة لغتصف وبينه فوجا با إلهي فاقل من أيامين من يكذب بآياتنا فوج كاسو كمدة تطفي إلهي آياتك سبيني احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون جوجيا له واعتقيش في جوجا بارتان بالوقة بمه وحلو الدين ما لكم لا تناصروا حيث كدعي والله قرقى سلاء دين بل هم اليوم مستسلمون ما انت أسبيبه فهو قرقى وإذا النفوس زوجت نفوس تضطر وقرب قرب يقيبوا قال سبحانه لنا يا أنت استدن بهذا فوج فوج كامرك وقرب كي كبرد آي الرأسد وضط كمارتي لميي أي قدت كاسنا كل وانا رساكم من هذا مانتو فهم كوان يوزعون ولا سبحانه يوزعون وهرتانك حول أمرك قيبت وعارتك هي قيبت الدلالي على سكارة ويوزعون ورسك جمعي ورسك أروري ورسك كوصي سيسن أبحسن قيبت أس أنا حقا يسنو آذن أنا حقا يسنو آذن ورسك كير فهم يوزعون ورسك أرورينا يا ورسا كل منه حتى إذا جاءوا مكي ماذا قال وحير الله أكذبتم بآياتي آيات كلمية بينسان ولم تحيطوا بها آيات كسألك وككوب علما أقام adigoon aqoon u lahayn oo jaahiliina miyaad beeniseen amaada maxayba kuntum aad ahaydeen tacmaluna kuwa sameeya ictiqaadkiinna iyo camalkiinna muxuu ahaay xataa idaa jaa-uu markay yimaadeen ilaahay nawaqifuhum innahum mas'uuluudiin waa la joojinayaa halkan bay yimaadeen qaala ilaahay wuxuu leeyahay akadabtum biaayaatii aayaadkayga miyaad beeniseen walam tuxiituu biha aayaadka idinkoo ku koobin cilman aqoon miyaad ka beeniseen taqliid bay ku beeniyeen aqoon ma lahayn amaadaa kuntum tacmaluun maxaad samayn jirteen oo camal fari jirteen ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ووقع عليهم وحكوا سكركوده كدحاي ان سقاوده بما ظلموا بسبب ما ظلموا ظلمي اي سميان سببتيس اي عذاب كان او دحاي فهم ايغو لا ينطقون ما هدلي كرا ما دواقي كرا او هذا ما اودان هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن الله فيعتذرون ما لا قاركم واحد ليا او كو استفاعي او دا يا مارتي انا كو انا لوميي كو انا اساس ما يالاي marka mufasirintu waxa ku fasireen qiyaamadu waa mawaaqif iyo meelo kala duwan meelana maarta durba udar ba sheeganaya yaa laga aqbalayna meelana ma hadli karaan wax hadal ma jiro sukuud marka mawaaqif kala gadisan wa waqa' al qawl alayhim hadal kiba ku dhacay cadaabka bima zalamu dulmiga ay sameeyeen iyo shirkigii gaalnimadii iyo beenintii rususha ay beeniyeen fahm ayagu laa yantiquuna ma dhawaaqayaan dunyada waxay ahaayeen naftooday dulmiyeen ilaahay markii loo soo celiyey oo maaragtay wax la weydiiyey afkee laga hel alyawma naxtimu calaa afwaahihim wa tukallimuna aydiihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanuu yaksibuun صدواق معها حمني على قال السيرة وما كنتم تستطيرون أن يشهد عليكم سمعكم سمع صورنا حمني بمركب كسوة جيسنا وإليهين نحن أبو مرخاتي فريسي مركز إليهين أنضغنا الله الذي أنضغ كل شيء إله لنا قد واجه قل كباتنا لقاحد بسينا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يستر الناس أشتاتا تطوى فليا أيضا كلا تكسل ليروا أعمالها عمل كوذبا لا تصيب فريق في الجنة وفريق في السعير أولم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون إلهي وحن قبر رجنا يا أودي ستامك إيا صلدنا دي سوين إيا مارتي إني طاعدي سواجب تاي أوامرتي سئن له قاسم أنبيدي سل الرمي إلي ماذين أو حقا أولاً يروا ميسن أغين أن أنغو ويسن أركين جعلنا الليلة همين كينا كدقنا ليسكنوا فيه يعني أنا جعلنا الليلة مظلما سيد آيات كلا لغفاهم همين كمكتب عليها كدق محلو كدق ليسكنوا فيه إن حسلان أو أي دالكي يَدْعَاتِي مَانْتِي أَيْ كُسَرَفَادَن إِنَّ كَمَسْتَ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا مَالِنْتِي نَفْتِي مَا لَغَ دِغَي حَمِينْكِينَا مُغْدِي أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ miyaysan u jeedina arkay hameenkii inaan mugdi ka dhignay liyasqunu fihi hameenkii inay degaan oo xarakaadkooda iyo dhaqaaqooda ay degaan oo istareexaan maalintii shaqada ay soo qabteen iyo daalka wannahaara maalintiina alla wuxuu ka dhigay mubsiran middaana laga fahmayo marka mubsiran iyo mudliman isku soo horjeeda maalintiina mid dadka wax tusinaysa oo iftiin iyo maaragtay leh si ay dadku ay macaashkooda iyo kasabkooda iyo safarkooda iyo tijaaradooda ay u gutaan inna fii daalika arrinkaas waxaa ku sugan hameenkiina mugdi laga dhigay si loo istareexo loo nasto maalintiina iftiin looga dhigay si loo maaragtay loo raasado maciishadii وجعلنا النهار معاشا تيو إن في ذلك لآيات وعلامات كنت سنة يا إلهي أوديسة سرائسة لقوم بآيات وقصغيين يؤمنون رمينا أودى ربي ويجيدان وانككر صانين وعدكرا شاقنا سيسجرين إنا مركضتكو آيات كاس رميان وفائدة أجرت لكن آيات القرآن أشيغي لقوم يسمعون لقوم يعقلون لقوم يتفكرون لقوم يوقنون لقوم يؤمنون يعني وكلا قد سيد آيات رب الله كسو عراري لاتك كفا إلي سر إليه لاتفكر إليه عقل له سمع له يعني إيمان إيا الرمين إيا يقين كسورة جاش ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين إلى يوم غو الرمي مركز الصور كالعفوف لبعتضى يهولك يشدد جلته نفق العفوف الضارة وصدح مر mar adduunyada markii la laabayo oo waqtigeed dhamaado markaas aanu fakha fi suuri marka faasal idha man fi samawati wa man fi al-ardi illa ma sha Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha qiyamun yanzurun marka nafkhatu al-faza iyya nafkhatu as-sa'q iyya midda khurujka dadka qabrta ka soo baxaya صدح نفخه ويوم مالك شاكا ينفخ في الصور صور كالعفوفة صور كوابوك وعلمها وملك إلى عفوفة مرك الأمر ففزع وحا أرقق حي ونحي من في السماوات ومن في الأرض سماوات يدولك ويجوغي وعلى كنا ولا دولك يا عركة إلا من شاء الله إلى العدة وضانا نوغي وعامك فزع وسقبنا سيدتك شهادة أما دتك لغا صار ريابي نبي الله موسى كلاكما داعيس أسقى جوزية في ساعة الدور سورة العرافة صار مرني إنه داعي مركو يري ربي أريني عجيدا إلى ستيتوس مركز الهيري ما أودك فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك أقول صلى الله في مردما كما هو يدين يا عركتي ففزع مركز سورك الله أفوفا وحا نحي من في السماوات ومن في الأرض سماواتك يا رولك وكجري إلا من شاء الله إلا إدي أدانا موقية وأيضا أنفزع عسوس قبني نبي عليه الصلاة والسلام وحديثة صحيحة أنه شاقي قف أوه الرأي ومقلي من قالي سمارتي درك أسمين إليها مركي أمقل للعبو لقيا dinaa kala waxa ay sidaas u dhacayaa marka dhinacna ciidii saarnay ahna waa koreeya markaas ayaa saacadu dhacaysa dadkii kalena ay wada subax ayaan dhibanayaan marka ka bacdiba kuwa damana dhici doona laakiin qiyaamadu markay dhacayso halkaas mara laafuufo إلا من شاء الله وكل متكست أتوه وإمانيا داخلين أيغو أدعسن الله وقف أمرك إلهي كذب أمرك رمجر يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا بثم الله قليلا ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون قدر دقيق وكل متكست أتوه يا آتوه لا بد واجرا أتوه وقصر آتوه مجوى وانا سمعنا متكست وإيمانا يا داخلين يقول مارتي أدي أحسن على صاغرين مطيعين لا يتخلف أحد عن أمري قف قد أمر كرمال أو يريستاس حق أبير كرام حق أبير كرام كل ولو ذا إيمانا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعل مركز مركدوك للرقية buurihi dhulka ku qotamay wala baabina asoo marnay suuratu taaha wayasalunaka anil jibaali faqul yansifuha rabbi nasfan wala bitina buurta hadda dhagaxa meel ku fadhida hal maraa la bitinaya sida ciid oo kale ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة قل كي يبنان ومال بورا إسا الله إلي كل يد واسنين سفراش ناس وكلا يوم تمر السماء مورا وتصير الجبال سيرا بوريا سلعات وكلا أسعان قد ما جاء خطة الله وفضلية أسعان وتكون الجبال كالعين وراك مال بورا أسعان وبست الجبال بصلا فكانت هباء منبثا نكون داكم هذا وترى الجبال بوريه بان أركيسا تحسبها أبو بوره أم لين جامدة إني استاغنتها حسلنتها وهي تمر ويسعونيسا مر السحاب ضرورة أسعطاك تمر سماء مورا وتصير الجبال صيرا أصعب سيدة مكعات أصعب لا أصعب بورت فلا سعتين وترى الجبال بوريبا أركيسا تحسبها أذى أم لين جامدة يعني ساكنة أيضا حسلا ومارة كباك سيدة أهد ساسا أذى أم لين وهي تمر ويسعانيسا مر السحاب سيدا دروت أسعطوك أي أمر إيسا وبوس كيدي وكذا غاغذي صنع الله سيدا أسمرك الله بوراه لغاجي وصنع الله إلهي سمع ديسي الذي الله أتقن كل شيء وحكى استصغي وصدق ترقلي مولاه الصغي اتقان صنع الله سدى أصلح السمية إلهي سمع بيسيو وبراء غاجي الذي الله أتقن كل شيء وحكى استر مارت الصغي وصدق مارت أبوري أما حكمة ترقلي وكسغي إنه الله خبير والله حقوقال أه بما يفعلون أما بما تفعلون لا بد الله بما يفعلون وحقالوا سمعين أيام بما تفعلون وحقالوا سمعين أيام تأذن وخضاء يأذن وغيب وحمه إنه ألا خبير خبرته وإلي زائد وحقوقه خبرة وعالم وقام داران أولى وصلكوا ذي قنتوا ذي حقوقه وبما تفعلون وحسمين إيسان أما بما يفعلون والله بقرة مركي مركة أبيا هاي أقول كاس لكم الدين إياه دنا والله أبا المرينة أفضل بوحي أليه خير ديتها والله أبا المرينة يا شر ديتها والله أبا المرينة هذا وحلك الشيء يا بطكي وانا أكسناي أبا المرينة تودي يضطكي حماي أبا المرين تودي مالين تاس من جاء قفك ليما هذا بالحسنة وناك قفك ليما هذا هالحسنة فله أوليها خير وحكفي عن منها من أجلها مدي حسنة أسمي وعلى دركي أسمي متكفي عن والله من الله يا مركب عنه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ما ركب القرآن كتب ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وإن تكو حسنة يضاعفها قال الله بالله حسنة مركب وفعل وناكسر سمفر وحبوب مارتي نفقي وخير سمي يعني إحسان سمي كل عام من جاء بالحسنة قفك لي ماذا وناك يا حسنة فله قفك اسمه إليه خير وحك خير بدن منها حسنة أسمي حسنة هذه تضمن الله من الله أما كسي بدن سواء كما في عمتها حسنة أسمي تناك خير بدن وهو أبا المري وهم ضدك من فزاء يومئذ أما يومئذ الله بخيره ما لنتاس أرجع حيادة آمنون أم بكي لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون سورة الأنبياء آخر كذا بصمة أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة قم نار تغطورة يقف سوى آمنا إمانا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ضدك اسمك وضدك فزع وين أصلا مرقرين وهم أيضا ضدك عن وناك ليهم من فزع يومئذ أما يومئذ ما لنتاس أرجع حيادة آمنون وكنبت آمن بكيه مطالبه وهم في الغرفات آمنون تمعي بجنب قال الصرح كاس وقفك مركا أهاي سعيدك وأما الذين سعدوا ففي الجنة سما وأما الذين شقوا ففي النار لا بلا سنكر شكين مركا السعداء والأشقياء أشقياء دين الواقع ومن جاء بالسيئة حمان قفت لي ماذا فكبت وجوههم وجيدوا ذا لقدمبنا يا في النار نارتا وجوج لهم طور أفكم بها لهم طور تحقق دم الله يسعى طور ومن جاء بالسيئة حمان قفت لي ماذا شركي معاصي ذنوب فكبت وجوههم وجيالك وضعي الله طوريا في النار نار توجوج الله طوريا وقالك هل تجزون ما الذي كعب المريا إلا ما كنتم تعملوا وحي أدري الأساس ميسان وما الذي كعب المريا وحكى المجرى زيادة مجرد سيادة حلق مكرين أي سمائيان أما حمانة السمائية وفمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خاسروا أنفسهم في جهنم خالدوا هل تجزون ما لديك أبا المريا إلا بما كنتم تعملوا ما ويأسما يسأل بلدك أبا المريا وحد أراد مجرى أولا يندر صعب إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين إلى أن أغرم يا رسول كيسا وأمر يا إلو يراد وحام أني الله أمري بلد كان مكاء وحرم كاء ربي سنعبد فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إنما أمرت وحالي أمري إلهي أمري أن أعبد إن أعبده رب هذه البلدة بلد كان مكاء وكان هذا أجيدي ربي جيسا بلد كما هو على عبده ورب هذه البلدة ربي أبو ري بلد كان الذي حرمها وحرم كتغي أنا لي قداد إن النارتي حتى أغارت هذا أن الله تابعنا لأغارسا وإبت بعد هلا حرم كشبراه جوابا إس حتى لمضي ما شعي إسكس الله أنا ومارتي قوتك كعنيا إس لمضي أما أمني يا إستاذ إله هو أبا الشيخ تمر أمني يا لسيي هي حرم كالا الدجيي إله هو أبا الشيخ تمر فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ضد كلام أمن ما يستاهل هي استقرار ولا ضعية شفتها مارت وقليس أيضا رح تابنا يا ملك وحلو احترام يا بيت كاس أيو أذيك يا أولم يرى أننا جعلنا حرما آمنا ويتخدف الناس من حوله dadka ay gaareeyo oo jooga dariska la ah oo la dakhlo mariyana u joogta iyo jirri oo dhacaysa wixii ay maarta safar ay la maasha la aadaya ama ay kala imaanayaan oo la dhacay ayaga la wax leeyahay waa dadkii beedka Ilaahay adeegay ixtiraam nasiiga ama taa inama umirtu waxa lay amray aniga an aabuda inaan aabudo رب هذه البلدة بلد كان مكاء ربي أبو ري الذي ربي قاسو حرمها حرم كدقي وحرمضة إلهها الموجي إن أقول ذلك إن مارتي حتى قيدها مارتي صابح إن لتابكر وضحت إذا لجركر وغارت إذا لتابكر وحرم وله الله وحليه كل شيء وحكستنا الله اسكله وامرت وحى الله امرك له ان اكون انا نقض من المسلمين قد اله اسكديبي او هوغانسني او وحي الله فرين قاتاي وحي كريبنا كتاي وله كل شيء وحكستنا الله اسكله رب هذه البلده يعني واسوق ليس كل شيء يعني ومن عطف العام على الخاص يعني وحا عام سن وله كل شيء وله كل شيء رب هذه البلدة سجلة كل شيء وحب حسن يا رب وأمرت وحا الله فري أن أكون من المسلمين إن نقضتك إلهي اسكدي بي موحدين تا وإلهي عملك إيا عبادة إيا ضاعة الخالص يا لي أيضا بلنا عصق سامرني قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأن أتلو القرآن وأمرت وحاك الله فري إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة وأن أتلو القرآن وحكى الله أمري إن القرآن كذلك جارسية وأخرية وأن أتلو القرآن القرآن كذلك إن أخرية جارسية ذلك نتلوه عليك من الآيات وذكر الحكيم نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون أولا قيامنا نتبع هذا سورة القصص ومن فمن اهتدى قفك القرآن كاس كهنون أن كأخريه أو إلهي هداية أقري فإنما يهتدي لنفسه أسأل نفسي سأهنوني إلهي هنون كاس حقوق متركة ومن ضل قفك هنونك كلمنا فقل وحت هذا إنما أنا أنوب من المنذرين ضدك الدقية كم بدأهاي رسوشة ضدك دعوة سواء قارسيسي أو أدكتي رسوشة سعنو ورمارة الله بدأهاي وأقوامت وذو أدكي حجدي كؤوغي ومدهوجي فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وأنا تروى القرآن فمن اهتدى القرآن كاس أخريي قفكي كوهنونا فإنما يهتدي لنفسي أصلا نفتي سأهنوني أو هنونك أصلا أصلا لابنا يا فائدة أكاه جمع دوكو قلق وناء أكوها أصلا مارتي مهدرة عدك الله وحما ترك إلهي وحما ترى إلهي ديسا وحنا إلهي كما فرق وكما أرمى إلهي إلهي ومن ضل غفك اللمنة فقل إنما أنا من المنذرين أصنع أحمد ربك رب ولمتان كأول لمي أصنع أحمدك يعني ومن أصاف عليها أصنع لبيا وعذابي سجيدي فقل وحتى إنما أنا أنوب من المنذرين تتخذ ديجا كم ذاهاي وقل وحاتر هذا الحمد لله إلهي بما هذا إسكاله سيريكم الله وحدين تصدوانا آياته معجزات كيسي علامات كيسي وحدين تصدوانا الله فتعرفونها مكاسا قرندوانتا وعلمتها سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم آيات مكاوا إلهي علامات كيسا oo rasuulkiisa markuu u gargaarayo iyo muuminiinta waxa la tusinaya maalin kasta in balad la qabsanayo oo quraaysi nabi maxamed beenisay markuu nabi maxamed ka tagay oo ay sabab u noqdeen inuu magaalada maka ka baxo madiinu tagay dawlad muslima meesha ka abaabulay dadkii dariska la ahaay oo qaarna la heshiiyey qaarna ka adkaaday markaas wuxuu u gudbay dadkii dariska kale la ahaay oo gaalada ahaay ama han noqdeen Bershiya Faris kuwa la yiraahdo Iran ama Rum oo labadooda labada boqortooyo waaweyn markaa jirtay ahaa labadooduba Nabi Muhammad Cali sallallahu alayhi wasallam dollar ku qaaday inta Makkah maartay yaan la aadinba meelahana ilaalo iyo xulo soo diray waa u jeeda marka sanuriyim ayatina fil afaqi wa fi anfusih tiyooyinkii la dariska haya maalin walba balad buu leeshinaya ama qaar buu ka adkaanaya oo u jeeda yahuud waa ka adkaaday ilaa khaybar baa la waday waa la isku dubaribay marka ka baxay sanadkii 8aad loo yimid quraysh oo maka laga qabsay markaas waa qul alhamdulillah allah mahadsan sayuriikum ayatihi ayatiisu allah in tusinaya fa ta'rifunaha markaas aqoonsan doonta wama rabbuka rabbigaagu ma ahan biqafilin allamma amma ta'maluna ama amma ya'maluna waxa gaaladu sameynayaan ama idinka sameynaysaan ilaahay kama dhoohna ma mooga qafil wax ilaada qof warba ku hayn qafil maana wama rabbuka biqafilin rabbigaagu ma ahan mid moog أما تعملون وحصمين إسان بل وشهيد على كل شيء وأنا إذ كعب المريض يا بسم الله الرحمن الرحيم سورة القصص طاسين ميم الله أعلم سورة دا إذن ومكي سورة دي توري اللي بدي سورة دا سورة النمل هي سورة الشعراء wixii ay ka warramayso kale ay ka warramayso maadaama ay taa makki waa 88 aayado jawgeeda wuxuu ku socdaa marka jawgi suuradaha waa samaystiraya waxay ka hadli doonaan suurada waxa ka hadli doonta tawxiidka risaalada quraanka qisaska anbiyaada yaani siraac ka jira iyo lagdanka xaq iyo baadil oo miisaal lagu siinayo marna saldana iyo jaah marna maal labada noocba waa arki doonaa Fircoon wuxuu matalayaa saldanadii iyo maalta jaahi yacni Qaaruun asna waa nin maaliyad haystay oo aad maaratay uftiro badan oo nebi Muuse qoomkiisa ka mid ahaa reer Banu Israa'iil inna Qaaruuna kaana min qawmi Muusa fabaga calayhim marka xaqan isku taagay asaguna maaliyad buu haystay labaduba marka xaqa waa ka hor yimaadeen maalkana waa looga hor yimaadaa mansabka iyo jaahna waa looga hor yimaadaa labaduba marka fashilmeen waa laga adkaa. Suuraddan waxay aada uga waramaysaa qisatu nabiyullaahi Muusa min bidaayatiha ilaa rasuul laga dhigay si yacni waxay uga waramaysaa aada maaragtay tafaasiil ah walow meelaha qaarkood ay maaragtay wax ku soo mareen qisada nabiyullaahi Muuse laakiin haddana xoogaa waa la soo bilaabay. Taasi miin marka waa xuruuftii muqadacadaada soo marnay waa suuraddii 14-aad aan malaynay oo ku bilaabanaysa xuruuftaas baqara laga soo bilaabo ilaa hadda. Tilka taas aayaatul kitaab waa aayaatun min alkitaab idaafa bayaaniya yidhaahdeen aayaatka iyo kitaabka isku mid aayaatul kitaab yacni aayaatun min alkitaab waa aayaat kitaabka qur-aanka ka mid ah kitaabkii almubiini ee wax caddaynayay xaqa iyo baadilka hanuunka iyo baadida jahliga iyo maaragtay shirkiga iyo dalaalka waxaasoo dhan uu maaragtay caddaynaya ama almubiini iska caddasan. Tilka taas lasoo sheegay taasiin miim marka suuradahaas inta badan xuruufta ay ku bilaabdo waxaa ka dambeeya qur-aanka waxay tusinaa marka tacjiis dadka la cajzi gelinayo inaysan la iimaan karin qur-aan oo waxaa la leeyahay haddaa wax la iimaan kartiin qur-aanku wuxuu ka kooban yahay xuruuftaas taa iyo siin iyo miim qaaf iyo maaratay saad iyo miim alif iyo miim nuun qaaf yaasiin waxaasu kooban yahay ilaa imaanaysa idinku carabna yihiin fasaxa sooma sheeganina maa maxuu qur-aanka hadduu la yimid adiguba la imaado haddaa marka la imaan weysan waxaa cad in qur-aanka nabi maxamed sala imaan ee loo waxyooday asaga inuusan shaqo ku lahayn ilaah intuu doortay in loo waxyooday laakiin asaadiir alawaliina iktatabaha wax jira ma baa. Tilka taas aayaatul kitaab waa kitaabka aayaadkiisii almubiini kitaabkii wax kala cadaynayay نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون رسالة النبي إن سحتها وحتسنة نبي الله موسى إيا أصيح ما يغض قرون عبد حيسي ما يغض النبي يقدم بيسي يا أمشى يا نبي موسى إنه فرعون كوريمي أو مارت فرعون لها لاغي نبي موسى لبد بادي وحي الله مشى waxbad ma wada oga waa ilaahay subhanahu wa ta'ala waxii uu waxyooday nahnu naqsu alayka ahsana alqasas bima uhayna ilayka hada alquran wa in kunta min qabli la min alghafirin quran inta lagu waxyoon ka hor 40 sano marku nabigu uu ka hor wixii ka hor 40 sano ma sheega nabinimo waxna kama ogeyn marka ka badiya loo waxyooday ayuna markaas ay kacday xasaasiyadooda markuu nabi nimo sheegay intii ka horeysay waa la aaminsanaay saadiqul amiin wiilkoodii uu ahaay ka baxay uu kacay xaqa markuu waligiisu asaas qofkii xaqa qaata waa laga culaytamayaa suma salaax ma leh فراس مارتي حريرا لما قل ايو وكحر ايا قطحه بيدعوك سعطا نطلو عليك وحنقرك وحنقرنا نبي محمد من نبأ موسى وفرعون نبي الله موسى خبر كيسي ايا فرعون ور كيسي ويحد احمري بالحق ولد وحنبه الجره وان باد الاهين لقوم يؤمنون وحانا مارتي وركاس لو شيغيا دد خميسا لان ايا كفايسنا هو كلا وحبكم قادنيا وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين فذكر من يخاف وعيد نتلو عليك وحنكرك اكو اخرينا نبي محمد من نبأ موسى وفرعون فرعون يا نبي الله موسى وركودي بالحق اصغا لقوم يؤمنون قوم مرك رمينيا بارنكاسنا لوغا ورميا والله وقتي على بلادي فرعون هرت مخو اها سوره لغاسينا وما باهنا مرك فرائن بدنا اس ايمان كرتا قران كو تلمان وبخيا تلمان تاس مرك قفتي قاتا وفرعون ابو جهل النبي وخو شاغي فرعون هذه الامه مع فرعون واسس انا اسو تلمان تاس بخي لغا هلا فرعون ان فرعون فرعون على في الارض ملك اسو سرم تكبر يكبر وجعل اهلها ملك اهل في سنه وخو كدغاي شيعا قيبا قيبا يبروك بطيبو أو قيبو وكلا سنيه هو مقع البحيين عيدا كاسا ليرادا هو مقع عن اللبحة هو مقع ببرجلين ليرادا هو مارتوا النوحاس هو كواس مقع إمس وشيع فرق تسودي إلى العرب ذاتك مركب إنا حكمت وإنا أتكلم بحساء ذاتك مليسيني لما حكمك وسوكا تاغيا تلو ميديسين توشا خودار لكن قايبا لا دغا انت واخ ليهي انا دتكا سام جيدنا اديك لي دي ما جيد كو واخ ليهي كو مارت ساساتي كو قولا واخ لا دخينيا وا كادرين دد ما كادرين او سمايستاي فرعون دتكي بو قايلا قايبا خدغاي يا حسناف ان فرعون على في الارض ملك اي اسكو سرا مريي وتكبر وتجبر وطغى وكبر سر عثمان الى علم وشكر ما علمت لكم من اله غيري وعليا انا ما رتي واحكم ما اله كان مجيد واحكم ما جنى الى ان روح شافت ادون كما صمر انا فرعون مغيان هي كبر هي ولا صامر لكن نيري انا مارتي انا ربكم الاعلى فرعون لنا شعب حقوقا نعيي وحولي انا رايي كلي وين صعبه انا روح انا اركض اركض الى صحه بطلق حكم الجنه وما اهديكم الى سبيل الرشاد انا وضدي صحه نبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وحرر بالدين كنين وذلك بدل والنبي قال الله يصدر والكبر كسر ملك إنه فساد كان واهبا فساد إلى أن يمضى منك شاكتا أصود ونبي صلى الله عليه وسلم وعلى فهم كرمه مركوا بطي وامارت الخلضية وامارتي walaa dalan rag baa lagu sameeyay dadku marku iska sameeyay waxa uu saacbinaya wixii ma dadku iska saacbinayaan fastaqafa qawmahu fataa'u wa fudu iska waharowsaday qoomkiis marka uu iska daar maxaa inaan kaan qoomu fasbina haas ku dooraa dadku martay umamku waa diinul buluug boqoradooda ku dhaqayeen iyo ku diiyeen لكن ما حبدل كرادتك إن الدين صحيح ninka diinka sax ah haystana waa kan sida Allah haysta oo waxa la yiraahdo ibadila diinako qof kasta marka la yimaado waa saas mujrim kasta waxa uu diinka la dagaalamaya si dadban iyo si toos ah labadaba inna fir'auna ala fil ardi mulka ayuu isku sara mariyay waja'ala ahlaha ardada ahlkeedana wuxuu ka yeelay shiyacan qayb qaybo iyo gruubyo ayuu ka dhigay oo waa sida yastad'ifu ta'ifatan minhum qayb ka mid ah waa gumaystay reer bani israa'iil yuu kala qaybiyey yudabbixu abnaa'ahum wiilashoodii waa qalqalay wayastaxyii nisaa'ahum haweenkiina waa ka sariigtay waa iska daayay ilaahay baa hadda waxbana waa weel wax lagu shubtay marka waa adeegayaa waa shaqaynayaa waa lagu shaqaysan raggiina maaragtay waa bahdaleeyey oo waa gumaystay dadkaas marka la gumaystay gumaysiga waa iska aqbalay markii dambe dadka marka ragga ka bato waa iska yeelahay oo ku yiri nabiyullaahi muuse u dacwooday qaaluu uudiina min qabli an ta'tiyana wa min bacdi maa jiitana intaad ahu nebinimo sheega kahor waana la gumaystay waana la dhibay markaa nebinimo sheegtana loola sii darab qaala casaa rabbukum an yuhlika caduwakum wayastakhlifakum fi lard saas allah balaa casaa rabbukum ilaahay saas mudayb yastadcifu taa'ifatan minhum qayb ka mid ah waa gumaysta waa daciifsaday yudabbixu abnaa'ahum wiilashooda u qalqalayay wayastaxyii nisaa'ahum haweenkoodana waa daynayay oo waa u shaqaynayay innahu fircoon kaana wuxuu ahaaday min almufsidiin dadka uu ka fasaadiyey ilaahay marka run sheegay nebi muuse fasaad ma wadina islaax u waday ambiyaduna waa sidaas markuu leeyahay yuriidu an yubadila diinakum aw an yudhira fi lardi alfasaad fasaadkiisu asaga ku rogay laakin ilaahi wuxuu yihi innahu kaana min almufsidiin fircoon asagaa mufsid ahaay oo dhulka kharibay wa nuriidu alla wuxuu waxaan doonaynaa an namunna cala aladiina istudcifuu fi lardi dhulka dadkii lagu gumaystay inaan galladaysanaa oo manad u sheegana nuriidu yani waa iraada kawniya ilaahay qadartiisa wax ku duraysatay inuu dadkan aakhirka uu maaragtay ayaga qarabada siinayo wa awrathna alqawma aladiina kaanuu yustadcafuuna mashaariq alardi wa maqaaribaha alatii baaraknaa fiiha wasoomara suuratu acraaf kadalika wa awrathnaaha bani israa'iil wa nuriidu waxaan doonaynaa an namunna inaan galladaysanno cala aladiina istudcifuu fi lardi dadkii dhulka lagu gumaystay wa najcalahum aa'immatan madaxna inaa ayaga ka dhigno aa'imma waa dad lagu daydo oo khayrka iyo wanaagga looga daydo wa najcalahum aan ka dhigno alwaarithiina wixii uu ka tegay fircoon iyo qoomkiisa ayaga inay dhaxlaan wa najcalahum alwaarithiin dadka dhaxla inaan ka dhigno kam tarakuu min jannaatin wa cuyuuni wa zuruucin wa maqaamin kariimi wa nacmatin kaanuu fiiha faakihiin kadalika wa awrathnaa bani israa'iil laakiin ayagu ma ku shukriyeen ee bani israa'iil markii baddii ka baxeen lugahoodoo qoyan ay yidhaahdeen ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha cibaadata cijlimay markaa dalbadeen marka bani aadamku waa sidaas ilaahay marka sidaas u sameeyey nicamtaas wanajcalahum aa'immatan wanajcalahum alwaarithiin wanumakkina lahum waxaan u suuro gelinay oo makaninay oo gacanta u gelinay fil ardi ardu misra yaa gacanta laga saaray fureed loo dhiibay wa nuriya fircawna wa haamaan fircoon iyo haamaan waxaan tusinay wa junuudahumaa iyo ciidamadoodii labadoodaas minhum ayaga xaggooda maa kaanuu yaxdaruun dadkii ka digtoonaayeen reer bani israa'iil iska ilaalinayeen oo gowrgowracayeen dadku ma dhammaanayaan hadduusan ilaahay ugu talagelin ma lay dirtaadi dadka hadda soomaalida waxay isku dhammaynayaan waxay la qabiin heer aan tirtirno وجود كما حكى تاريخ لبا حلقة واي حبا كما جرى حبت كما ماذا ما يكرت هذا الدات ماذا بات إيه كرت ماذا أبور تاريخ رأي برام كدولة نحلها ماك عنك سوصينا حبت إيه الله صلى الله عليه وسلم مركا إيه البال إيه البسل إيرادين سوامارك سأولا إيه البال مركا ما يجب تكيد وحبا لغا سوء لغا سوء لغا سوء الدلية هذا مركا دنا سيدو أكلا تاقل تدبوا سبيل إيسا فتاريخ لكم أحرمين سيد رسول تقال أولا كلا أتكاوه تبر فالأول بميشة الجوبتا بلو حيث يشيان بقل أولا لو هيسكر هذا اللي ودعي اللي رئيب الأسكر لو قمتين الله أعلم معاك مركا رو مالا يشي وقل كان قد جوب النبط وأنا قوي يهي وأنا قبضي يهي إلهي بأن السيي أصيع الأحلي ما أشياء تأكل هذا الدار إسلام وحبستي لكن خلا بني فلان ما شاء الله حريق المجد وحكس الدرن قاركود وحليه أما إنجليس كي تلياني ما شاء الله حريق وإنجليس كي تلياني ما قلوك أيو سمايستان وكلمة الآن في عمان تدوى وين الدواء أما إنجليس كي ما كان حريق له هي مارك التلياني غير مارك سألتجي غير مارك جدر وقال لي يعني هذا عقلي سؤال لي ونمكن الله وحا ما ارتفرتك سارنا أصورة قليلني في الأرض الأولكة أيان ريب الإسرائيل أديني أرض مصر ونري فرعون وهامان وجنودهما فرعون إيا هامان وحا تصيني إيا إذا ماذا هذا منهم أيها حق هذا ما كانوا يحذروا وحيا كدكتون أيها وحيا كدكتون أيها وحيبا مارتي لا تسيي او دتي يا مارتي لو وريغه تلديب اي كان الىلين ايين حكمك حل ودلي لبن اسرائيل حكمي يسقبسان او قبسان واحد على قصه او النبي عليه الصلاه والسلام نو شيغي ويل ير او مسلم اهل ان من ساحره انت اتغي هذا من كلا او رايب اتغي جيري اخر كنيكي رايب كان ساهي وقفا ايديستي او بقر ويرنيكا لا سو قبط ارك لا سو قبط ايا ليليا وحان كوغو سبب انكا سبب تيل كان سو قبط كلا دين كان كما لاونا ولا غورعي من شاء الله مرح قص واغا بري ويل كو علي ناشاس كلا جاي ويل كان خوغا بلا لو عقل خليه بورا لا ساراي بورتي waa soo gadoonay dadkii Ilaahay ka qabiyay kuwan kaliisa soo laabtay badiyaa la geeyay oo inta doon la saaray asay kaliya ka soo laabtay aniga ma diri kartay ila hal kelimo waxay u diri kartaa gabooyeygan falaar kamida gabooyaha qurux baad ku jira baaka ku jira hal xabo kamida inta saartid qaansada waxa tira bismillaahir rabbil ghulaam way dibaysan kaas inuu dilo raama kamad madan u dir waayo waa fartoomay wiilku risaalo wato u rabo inuu tuso boqorkan isa rabbi ahay ee rabbi kale inuu jiro dad inuu tusiyo ma u tirtiyo isku keenay markii la isku keenay inuu yiri bismillaahir rabbil ghulaam halkaas uu qabsto qalaf qaadintay dadku waxa ay aamannaa bi rabbil ghulaam minuu ma kaan yahlaruna sano فتيوة منه ما كان يعلم وإنه كان دكتونا أيام أو اسفق إلى علينا إن أجل قصة خفا وإلهي وطن من نبعي لك التالي مرة قبك نبي الله موسى ساكورنا وأنا نكي بغرطينا كانت قدينا قولي يزالوا كوري وصامر قال ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين ساسولها قولي يسوك صامر وحان أود الرباني باقوم كان قتلس وحبا إلى ذلك وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم قصة الله حكب بالأبن أن نبي الله موسى مالا شديس قويني سألوه وحيودي مركي ونشي أول قصة مع الجراء أي شاقان فسرينتا إليه فرعون مركو آد الله فقر رب إسرائيل أيا قبتك لفتك ودي بابكي أو إسرائيل إنك رب إسرائيل وضعت القميسان أيها مارتوك إليم لغا أيها بيرا إليم فلا أيها مارتوك إليم حاغا حولا إليم قورعا شقضي لن أيها حي الدين أمر لغسة مايلو شقضي سوالي كده فرنس إمانيس يا سلا حكومة حرت تتغدر لما يلو يا الله حكومة انت انجوك تمايس حكومة اور مركو حيرا ذا فرعان اسلام لغو مسعو كره وحلقة بدل موش هاي محلقة بدل سنة هلتي سنة هل الدل هل سنة هل سنة هل الدل سلامه سنة ما مارت وليش نشوها للدل سنة الكلام سلا سامارت الودين سنة كبرك وليش للدين النبي هارين على الشيء أو نبي الله موسى كوي سنة كي الضبع أو نبي موسى أي كسو عادي إسلام كي وح وحب الله كما أركب إلا إسلام واردين أي سكور ذا جوي عرق إيا مارت تفتف أو سو فيرنا إبلا يقور لما يحدى لسو سجلة متكام كان وضوها شخين وحبوا ولا قوة ayadoo nabo wax wadaan wiil miyaan san gabar gabar la taabanayo wiil wiil qashay meel uu sabo ku qashay baqad markaas la wax iyo wax lid waxa ka baqid anaga badbaadinayna maya ku soo xilileena waxa ka baq markaas sida quraanka saas u sheegay wa waxayna waxaan u waxyoonay ila ummi muusa nabiyullaahi muusa hooyadiis baan u waxyoonay oo maxaa la yiri aan ardiihi نوتي ويل كاغا موسى فإذا خفت عليه هذا بغضت أو إذا ما ذي فرعون كبغضت فألقيه في اليم مدس كاتورا مارك مدس كاتورا كليس لكم التورا سورة الله سورة مصامر أن اقضي فيه في التابوت فاقضي فيه في اليم لكن ويل كان فيه مدس لكم التورا ورحمة قساس فسرة هذا داعر فألقيه في اليم بطا سيخ ليس لكم التورين أصوى سنتوخ كجرة أي المتور فإذا خفت عليه هذا أبغضت إن العلمالك أركان فألقيه في اليم أصوى سنتوخ كجرة سلا عيد أسكال أن اقضي فيه في التابوت فاقضي فيه في اليم مركز إيمان كل قد ولا تخافي أنا كبغي إنه ماشا فكر غوامه وابد الله خذوه أكبر بلغات ولا تحزني هنمرقهم وهو يوحد شيء قلبي يا مارتكو تاقا وعلي هنمرقهم مركو كاتقو إنا يبدو خادنا أكبر أما إلا خذوه إنا رادوه إليك أن يكوسوا إلينا إنا وجائلوه من المرسلين ولبا رسول شهر الله قد تيجي الدوانات رسول الله قد تيجي الدوانات بلغاس إن رادوه إليه وجعلوه من المرسلين أما يكوسوا إلينا إن مرسلين تانا لقد قايا فالتقدوا مركز دي يا شيء بدي مركز كتورتي مركز بدي كتورتي على أركي فالتقدوا حصار قاتي نبي موسى آل فرعون فرعون آل كسبة صاقة هذه ليكون اللهم إنه أنه قد دراد عدوا وحزنا أي ممتلقل لكن سلاسة استمعت واقع يا سلاسة أي إنه ما رتعذوا أنه قد دوامه معه نحسوا ما نجل لأننا أبي سكريو أبي أعي سمع مساس الربن أبي ويقول في عنه يعني أو ما رتعوا بربارة أو احترى لكن أنه قد عدوا وحزنا وقلنا فالتقدوا آل فرعون ليكون لهم إنه النغضة عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما فرعون يهامان هي إذا مدود ولا مدود كانوا خاطئين وقف بدنها يعني خطأ خاطئين وقف وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وقال وحي تري امرأة فرعون فرعون حاسكيسي أي وحي تري قرة عين لي ويل كان لقبوسي لي يعني نبو زغفك أركبة واسجع لهم ما دليله وألقيت عليك محبة مني جعل الله رب قفك أركبة واسجع لهم ألقيت عليك محبة سو إلهي قبول ضد مسيح وصامرني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا كالقعيل بإلهي سينا يا ملك قبول لود الجنة ضد الناس كأقبال يا ربا نبي إبراهيم سو ضدك لما جعله يهود واجعل وعيرانك ويهود بل قوان كلام نصارى وعيرادا وهو النبي مالت إبراهيم نصارى مشركين تو عرادا وحوال نبي إبراهيم ساس انت الإله وكأن فيه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وابكور رئيب يهودي نصارى وابكور رئيب وقت قد مباهن عيو شيئنا لكن وارس كجعلا والغرا مالك النبي موسى وعلادة هاي امرأة فرعون قرة عين لي ولك فرعون ويل كان عني عندها إذا كو قبو سنة يعني قفروا عن إيرادين أما أنت فنعمها لكن أنا كمان ولحوك عشما ألي يدور أكون لك أنا إما هذا الشيء أنا أقول لك مشي وقصص لا تقتلوه مرك هدري ما دام قرة عين لي ولك أوياه لا تقتلوه اسكدري اسكده فاسكما على هذا عسى أن ينفعنا إنه وحنا ترى أي صورة قالة أو نتخذه ولدا أما إلما أنكد لقنه وهم لا يشعرون أي يقول أن نعوك إلهي إلا الضواني هذا شرع إسوان قاتين عدو وحزنا وكل نقض لدو ساسكما عسى أن ينفعنا أو نتخذه إنه ننفعه أي صورة قالة أي لو أنفع مر امرأة فرعون لا أنفع أردت صحيح ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قال رب ابن عندك بيت في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين مرك امرأة فرعون ايضا مسلمة كافرنا وأجوبت امرأة لوط امرأة نوح ولو النبي انا ناوي كافرها أجوب إلهي ساس مرفع يلا فرعون وجابر جبابر لها وإلهي ما شاكتي وقف مسلمة إلهي كواصل أولي أول بحاس غلقك نبي جينا صبر باري أيضا مرفع يتري إنه نافع صورة قرة أيضا مرفعه تري أو نتخذه ولدا أما إنا ولد كالي ويل وهم أيضا لا يشعرون لكن ما أقول سيدا وحسو أما وحود عين والله أعلم.